راين خلف بالمحالة نمشعف ما كتشدشف نكتشف تحشف نغندر بنف مراين راين خلف بالمحالة نمشعف ما كتشدشف نكتشف تحشف نغندر بنف تشبيلي شدن الجوبة يوغاد من قمدة فينيان قبري كانت فنوبة المون بريدين الفان تشبيلي شدن الجوبة يوغاد من قمدة فينيان قبري كانت فنوبة المون بريدين الفان تامور توغال بالغابة لكش نذكش يلفان كل الشوق طخنا الرحبة لرجاق النيجي كفان مراي النغي مخلف بالموحالة نمشعف ما كتدي الشف نكتدي الشف تحشاب الغندرة تنف مراي النغي مخلف بالموحالة نمشعف ما كتدي الشف نكتدي الشف تحشاب الغندرة تنف مش مشهور قيل فريق تشعل قيماش الشاقيت وغلد البور يوليد وما ضغف الداش الجيري اللانش مش مشهور قيل فريق تشعل قيماش الشاقيت وغلد البور يوليد وما ضغف الداش متعشى كان البابور غديا وغاش يقول الجنش وزراني شغل ذا معور هذي تجاغب لفنا الناس مراي النغي مخلف بالموحة لنمشعف ما كتدي الشف نكتدي الشف تحشاب الغندرة تنف مراي النغي مخلف بالموحة لنمشعف ما كتدي الشف نكتدي الشف تحشاب الغندرة تنف ميدين الفوق كامل مدقو كينا الخدمة لمجاهد نغدا حركي الجانب تامل تنشان واش ميدين الفوق كامل الخدمة عوجني فسن لمجاهد نغدا حركي الجانب تامل تنشان وتلو عضادك يمين نكس عيغي دين ارم صوت الله عمدنا بترنين سوق تشمسو غارن مراي النغي مخلف بالموحالة نمشعف ما كتدي الشف نكتدي الشف تحشاب الغندرة تنف مراي النغي مخلف بالموحالة نمشعف ما كتدي الشف نكتدي الشف تحشاب الغندرة تنف أذان القومة مهبول يوغينا بيخدم الصباح لربي عايش المدلول ضرى يسيد الفياح هذان القومة مهبول يوقينا بيخدم الإصلاح لربي عايش المدلول ضرى يسيد الجياح اتصد كان ترقي تطول يبوسى بيبان الصاح شمالي فات البترول اتصر من السوق الفلاح مراي النغي مخلف بالموحالة نمشعف ما كتدي الشف نكتدي الشف تحشاب الغندرة تنف مراي النغي مخلف بالموحالة نمشعف ما كتدي الشف نكتدي الشف تحشاب الغندرة تنف